هل الحاكم الذي يدعي الإسلام ويحكم بغيره كافر؟ وإذا كان يكفر بذلك، هل الذي لم يكفره كافر؟ هذا هو السؤال الذي تقدم الجواب عن هذا، أنه يحتاج إلى تفصيل، لأن الحكام الذين يحكمون بغير الشريعة يدعون أنهم مضطرون وأن بعوضهم أو بلاد أخرى تضطرهم إلى هذا وأنهم مؤمنون بأن عملهم باطل وأنهم ينكر وأنهم معصية ولكنهم مضطرون إليه ولعنوه كما يفعل سابقا شباب جنوب القبائل يحكمون قوانين أتباعهم. هذا هو الذين حكموا قوانين الوضعية إذا كان لنا عباد لقد عملنا في مجموعة النظر لكن لنا قوانين الباية وأنها قوانين الشريعة وأنها السنة الشريعة شكون كفرهم بهذا؟ جميع هذا الكلام لأن قوانين كانت يعتقد أصحابها أنها قوانين الشريعة وكانت تعتقد أنها قوانين الشريعة في حق الله حق كل واحد وكانت يعتقد أنها كلام عن غيرها لكن لا بأس بتحكيم القول الوضعية من يتلاعب هذا هو كافر قدرة على الإسلام لأنه يستحق أن يعمل الله هو كافر وبنت هذه الحاجة الله هو كافر ويستحق أن يكون الله هو كافر وأبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعلم فتوى ما بين ذلك لا يعلم الله ما أنزل ولا حفظ أعماله مقصود أن إذا أتى المحرم العمل الذي يقدمون أنه محرم سر بالله كما تحرم عليه يتقدمون المحرم تعليمه كفر بالله جدا لو كان قائل ان الغنم حرام او الابل حرام او البقر حرام او مال حرام فهو لا يكفر عندما قد يجينا ان قاتل الموالى لنفسه او قال ان الدنيا حلال او الخمر حلال يقول على الاسلام ومن يقول الشرك على الاعظم من قول الله واشد واحمد الاخر انه جاء من احكام القوانين التي تخالف الله كما يرى في امر الناس من الدائره ومن يعود السريعه ومن يعمل السريعه لا كان هو ذي عدل وما من الناس إلا من أحد أن يتقبل الله لكن ما قاله لكن يعتقد من الله وأنه مخطي فرق بجباله وأنه قاسي برده ويتحكم لها من الغرب وأصلاب ويعلم أن الإخوان هو أنه يعلم أنه يعلم أنه يعلم ماذا قاله من عباد إنه ليس كتب الجبال ويعلم أنه أكبر هذا مباعد يقول كل ما ينزل في الظلم وقلوب من الكبر الحاصل على ما تجد في بعد ذلك وإنما تعالى لا من العاصي وأنه ما يفسد وأنه يساعد على تحكيم الشريعة فإن هو يكون فاعلا أكبر يطلب من أصغر وما من أصغر نسبة أكبر وذكر في الأصغر نسأل الله السلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.